الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. انتهينا من النوع الأول من أنواع البيع. خيار يكون غير لازما، غير لازم الذي ليس فيه خيار انتهت فيه الخيارات يبقى لازم، لم صحيح ولكنه لم يلزم بعد في وجود الخيار، يمكن التراجع فيه. بعت يدك، يعني بدل ما قلت بعتك قال بعت يدك، يعني مش بعتك أنت كلك، بعتك مش هو مش ليس لم يبع الشخص ولكن باع له، يعني بعتك القلم، بعتك يعني بعت إليك القلم، لا أنا بقول بعتك ك اللي هو أنت بأكملك، بعت يدك القلم، بعت يدك القلم، بدل ما أقول بعتك القلم بعت يدك يعني جزءا منك القلم. في ثلاث مذاهب، ثلاث أقوال، لا يصح مطلقا، يصح مطلقا إن قصد به جملته. كنا أمس بس لماذا تسأل فيه اليوم؟ كنت نائما؟ أمس جاءتني هذه الورقة، من صاحب هذه الورقة؟ لم يأتي. تعرفه؟ إذا جاء أخبروني. انتهينا من النوع الأول، وما هو النوع الأول يا دكتور عبد الخالق؟ بيع عين شرعي. وما حكمه، ما حكم هذا النوع من البيع؟ جائز بمعنى الصحيح. وما شرط هذه البيوع يا علامة، شرط هذا النوع من البيع؟ المعقود عليه، شرط المعقود عليه أن يكون طاهرا دفع به، مقدور على تسلمه، مقدور على تسلمه، يعني المشتري، وللعقد ولاية عليه، ملك أو ولاية. فإن لم يكن للبائع لا وكالة ولا ولاية ولا وصايا ولا إلى آخره، فماذا يسمى هذا البائع؟ يسمى فضوليا. مش بائع، ماذا يسمى هذا البائع؟ يسمى فضوليا. وما حكمه بارك الله فيك؟ لا ينعقد حتى وإن أجاز الملك. سبحان الله، سبحان الله. وما حكم بيع المعاطاة بارك الله فيك؟ بيع المعاطاة وعدم جواز، ولكن أجازه الإمام النووي وبعض العلماء. ومن حكمه أنه انقسم فيه الشافعية إلى فريقين، فريق مانع وفريق مزيد. هل هذا الكلام صحيح يا أبا الحكم؟ المعطاء جاء صحيح قسم الشافعي قسم الشافعي الى قسمين، الى قسمين قسم جاز البيع وقسم المتسلسل لا يجوز البيع الا بالبيع والشراء. لماذا تتكلم في غير محلك؟ ايوه اكمل كلامك الجميل. ايوه قسم متشدد منع، وقسم المترخص متساهل أجاز، أجاز البيع أبيع المعطى. هل هذا الكلام صحيح يا أبا العلم؟ في ثلاثة مذاهب في داخل المذهب، يعني في ثلاثة اتجاهات في المذهب. المذهب الاتجاه الأول يقول عدم الصحة، عدم الصحة مع الجواز، عدم الصحة مع الحل، والعدم الصحة مع الحرمة. ويحل المعوضات ولا لابد أن تعود إلى مراكزها القانونية؟ طيب، والمذهب الثاني أو الاتجاه الثاني في المذهب صحة البيع مطلقا. ومن يمثل هذا المذهب؟ الإمام النووي وجماعة. صحة البيع مطلقا ولا في كل ما يعد بيعا؟ في كل ما يعد بيعا. والاتجاه الثالث في المذهب المحقرات فقط. وأين المذهب في هذه الاتجاهات الثلاثة؟ ما الذي ينسب إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه الثلاثة؟ لا، ما هو المذهب من هذه الثلاثة؟ تفضل. المنع هو المذهب. المنع هو المذهب، صح. كلامك هو الصحيح الدقيق. ما تعارف الناس عليها انه بيع. فما لم يتعارف عليه الناس انه بيع، تعرف عليه يعني في اشياء كبيرة ضخمة زي العقارات مثلا، تحتاج الى توثيقات وتحتاج الى نوع فوق البيع، بيع مع وكالات، بيع مع اشهادات، بيع مع كذا، أو لم يكن موجودا في عصرهم. فما يعده الناس بيعا هو الذي فقط يجري فيه عند النووي رحمه الله مثلا، لا يجوز في بيع المعاطاة في العقارات في الأراضي، لأنها أنواع فيها قيود أكثر من البيع. أيوة يا سيدي. هنا فيهم ماذا تريد يعني في النهاية؟ ما السؤال؟ لماذا تقرأ كلاما لا أحتاج إليه؟ ماذا تريد؟ ما هو السؤال؟ لا يوجد دليل. يبقى انت لم تقرا شيئا. يبقى احنا كنت معنا امس. طيب اسكت. لا ليس لك ان تسال. فعجيب يعني، هل سناتي في كل مساله ناتي بمذهب الخاص ونقول لماذا قال المذهب هذا الكلام؟ هذا لا يقال هنا، ده فقه مقارن في الدرجه الاعلى من هذا. بعد ما ننتهي من فقه الشافعي ان شاء الله من هذا الكتاب، ومع انه متوسع، ننتقل إلى درجة أعلى وهو أن نقارن فقه الشافعي بغيره ونرجح فقه الشافعي على غيره في كل مسألة. فلماذا في هذه الدقيقة بهذا الفرع بالذات جئت بمذهب الخاص وتقول لماذا اختار الشافعية هذا؟ الله. طب خلاص، ما هو نفس الشيخ قال، أنت لو كنت معنا أنت قال لك أن تقلد الخط. أنعم الله عليك. ما الدليل؟ بيسأل هذا الغائب عن درس الأمس، ما الدليل أن المذهب يقول أنه بيع المعطاة لا يجوز، فما الدليل على ذلك؟ أيوة يا ست الحاجة، أو خليك أنت، قولي يا ست الحاجة أنت. أيوة أنت الحاجة. ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عصر المشرف لم يكونوا يبيعون بصيغ الإجابة والقبول. لماذا يا أرباب المذهب قلتم بمنع بيع المعطاة رغم أنه لم يكن هناك صيغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام الشيخ النووي، النووي يقول ما فيش نص. لماذا المذهب ذهب أو اتجه إلى المنع مع عدم وجود النص؟ نعم، وجود الخلاف بين الناس. يعني ايه وجود الخلاف؟ وضحي هذا الكلام. ها؟ مش مهم انا قلت ايه، ماذا عندك انت، ماذا تفهمين، لماذا اتجه المذهب الى المنع رغم عدم وجود النص على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، كان ياتي بصيغه الاجابه والقبول في كل صيغ البيع، وكذلك الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. عارف. هو قال في الأول في دليله قرأنا أمس، الآن تقولها أمس قلنا أن الأمر لماذا أصلا قيل بالصيغة بوجوب واشتراط الصيغة إجاب وقبول؟ لأن البيع منوط أو معلق بالرضا، والرضا أمر قلبي باطني خفي لا يستظهر ولا يتعرف عليه إلا بالصيغة، وهذا يعم المحقرات وغير المحقرات، فكيف نعرف أنك أيها البائع أو أيها المشتري ترضى بهذا إلا عن طريق الصيغة؟ فلما قال لهم هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه، قال ولم ينقل عنه غيره، يعني هل نقل عنه غيره؟ لم ينقل عنه غيره، يعني لم ينقل المنع، لم ينقل النهي عن الصيغ، لم ينقل انهم لم، يعني لم ينقل انهم قالوا ولم ينقل انهم لم يقولوا. يظل على الجواز، ولما يتاكد هذا الجواز بان هذا الامر قائم على الرضا، والرضا امر باطني قلبي لا يعرف الا بما يعبر عنه من لفظ او ما يقوم مقام اللفظ من كتابه واشاره للاخرس مثلا، تقوى الامر مسكوت عنه، مسكوت عنه يتعضد بانه امر باطني لا يعرف الا به، يترتب عليه المشاكل، يترتب عليه النزاع، احبت ان تقوله ولكن لم تحسن التعبير عنه. النزاع، قلت لكم ضابطا مهما عند فكر الشافعيه أنهم يبطلون ويمنعون الأنواع التعاقدات التي يترتب عليها أو يتوهم أنها يترتب عليها نزاع. فلما سيادتك تعطيني هذا القلم تأخذ مقابلا ثم يحصل النزاع بدون صيغة، بعتك واشتريت مما يصح أن يشهد عليه الناس عند القضاء، فما أسهل أن يتراجع أحد المتعاقدين أو أحد المتبايعين ويقول أني لم أقصد بهذا البيع. قلنا هذا موجود في الكتاب وفيه دليل موجود في الكتاب، فدعوى أنه لا دليل فيه دعوى شخص نائم. نعم يا فندم. انت بتناقض نفسك، انت بتناقض نفسك الان، ما سمعناه منك الان تناقض. لا يستعمل الصيغه، نعم لم يرد عنه ان هو لم يرد عنه انه هو مسلم انه لم يرد عنه، لكن لم يرد عنه المال. لا ورد هذا ولا ورد هذا، ولكن دعنا من هذه. ماذا تقول؟ العمليه يعني تكرار وتكرار، فاذا ورد عنه هو لم يفعلها هذا لم يفعلها، لم يرد هذا، لم يرد انه لم يفعلها، لم يرد شيء. طيب، طيبون اللي بعده. هات الدليل الاخر. الامر ايام النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني الزمن كانت يعني في نقاء طالما يعني كانوا يتعاملون بالثقة، ولكن عندما في زمان المذهب او في الاغراضي صارت الزمن المذهب قبل يعني، وهذا يستدعي المعاطاة، ده يستدعي عدم المعاطاة، استعمال الصيغ يعني معلق بالزمن. طيب وماذا تريد؟ يعني الخصم يقول كده، ده بالعكس، ده المذهب، ده دليل المذهب، ده المذهب. انا اقول المخالف تترتب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش فعل بترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في ترك ولا في نقل، مفيش نقل اصلا. يعني لم يأتي الصحابي فيقول لم يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش المذهب، مفيش صحابي قال كده. لم يثبت شرط النبض، لم يثبت يعني لم يثبت شرط النبض، ما فيش نبض. طيب مسكوت عنه، طيب. ان هو عبارة مسكوت عنه. اذا قلت هذا التغيير التغيير الذي قلت الان، هذا ان هو ايه؟ اللي هو يعني للتغير الزمن. طب ده دليل المذهب مش الخاص. نعم دليل المذهب اللي هو ايه؟ انت تؤيد الان المذهب ولا تؤيد الخاص؟ طيب الحمد لله، شكر الله لك. انا ظننتك انك تعترض على المذهب، لكن من القول الاول وسأقتلك، لكن من القول الاول اللي ذكرت الاول يعني هذا يظل على التمسك يعني. العادة تمسك يا سلام. وإحنا قلنا المذهب ده هو الدين، يعني لو لم تدخل المذهب الشافعية ولم تتعبد بالشافعية ستخرج من الملة. اللي عايز يروح الشافعية يروح، اللي مش عايز يروح هيريحنا ويقل الدرس واحد. ها نكمل. النوع الثاني من البيوع الثلاثة التي جاء بها في المتن. قال والثاني، يقرأ كلام المتن والشارح رحمهم الله تعالى، والثاني من الأشياء بيع شيء موصوف في الذمة ويسمى هذا بالسلم، فجائز إن وجدت فيه الصفة على ما وصف به. عندي إذا، أنا إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية في فصل السلم. طيب جميل، اذا هذا الفصل سياتي بالتفصيل، السلم واحكام السلم وشروط السلم والممنوع فيه والجائز، سياتي بالتفصيل قريبا بعد الربا ان شاء الله تعالى. لكن يتكلم على هذا النوع، ان هذا النوع جائز، واستصحب معك ان جائز هنا بمعنى صحيح، واستصحب معك ان المعقود عليه في نفس الشروط التي قيلت في النوع الاول ايضا تقال في النوع الثاني. يعني الشروط التي قيلت من في المعقود عليه انه لا بد ان يكون طاهرا منتفعا به للعاقل عليه ولاية يمكن تسلمه، هذه بعينها تقال ايضا في النوع الثاني، وايضا جائز بمعنى الصحيح. فسريعا، السلم عقد ابيح على خلاف الاصل، بيع شيء تعريفه ببساطة بيع شيء موصوف في الذمة، في الذمة متعلق بالبيع، بيع في الذمة، مش هو موصوف في الذمة، بيع في الذمة، يعني العين غائبة، العين معدومة، ليست فقط غائبة بل معدومة، فبيع في الذمة، العين نفسها التي يجري عليها التعاقد غير موجودة على وجه الأرض، بل هي معدومة، لم تخلق بعد، فيبيع ماء المعدوم، وبيع المعدوم الأصل فيه المنع. بالنص لا تدع ما ليس عندك، وإنما أبيح هذا البيع بنقول جائز يعني صحيح، أبيح على خلاف الأصل للحاجة، الأصل أنه بيع ممنوع لانعدام المعقود عليه مما يسبب التنازع، لكن لما احتاج الناس إلى هذا النوع من البيوع أباحته الشريعة الغراء لأنها قائمة على رفع الحرج، لما حصل الحرج أو لما تصور الحرج أباحته الشريعة، ولما أبيح على خلاف الأصل قيد بقيود ضخمة تجعله في منأى عن الغرض أكثر مما هو فيه. يعني كأن الشريعة تقول كفى أنه بيع معدوم، يكفينا هذا حتى نجعل الأمر في غاية التقييد حتى لا يزيد الأمر جهالة وغررا، فلا بد أن يكون موصوفا جنسه، عينه، صفته، مقداره، مكان التسلم، في الثمن ونوعه إلى آخره، لازم كل هذه الأشياء تكون منضبطة انضباطا شديدا حتى لا يزيد الأمر غررا على الغرر الذي فيه. خلاص، لابد أن يكون هذا في ذهنك عند التعامل مع عقد الثمن، أنه عقد أبيح على خلاف الأصل للحاجة، فلما كان الأمر كذلك قيد بقيود شديدة خاصة به. تصحب هذا الآن، وعندما يأتي إن شاء الله تعالى السلام بالتفصيل بعد الكلام عن الربا. نعم يا سيد عبد الله، الخديعة، الغش، كلمة سبين الرجاع إلى كلمة بيع شيء ولا بيع في الذمة، بيع شيء في الذمة، يصح أن تعود إلى البيع فيكون بيع في الذمة، ويكون بيع شيء في الذمة، والممنوع هو أن تكون موصوف في الذمة، هو ده الممنوع. يعني السياق الذي معنا ربما يوهم الخطأ، بيع تعريف كلام بيع شيء موصوف في الذمة، جر ومجرور يتعلق بالمصدر بيع، أو صفة لموصوف محذوف تقديره بيع شيء كائن في الذمة وليس متعلقا بموصوف، وإنما متعلق إما بشيء على أنه صفة له، متعلق بالمبتدأ بيع أو بالخبر بيع، سلام بيع خبر. لماذا أبيح؟ قلنا أبيح للحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة أن الناس بعضهم يحتاج إلى مال ليقوم بزراعة مثلا، أو صناعة، عندما يقول أن الاستثمار، عقد الاستثمار هو مشابه لعقد السلم، فيجيد حرفة الزراعة مثلا، حرفة الصناعة مثلا، وليس عنده مال ليقوم بهذا المشروع، مشروع الزراعة، زراعة أرض، عنده أرض وعنده الفلاحة والزراعة، ولكنه ليس عنده المال ليشتري به البذور والسماد وما شابه، فيقوم وآلات الزرع وآلات الحرث وآلات الحصد، ليس عنده هذا المال، هذا كثير. وبالعكس، شخص عنده المال ولا يجيد الحرفة، أو يجيدها ولكنه ليس متفرغا لها، فكلا الشخصين يحتاج إلى الآخر، عنده الرأس، عنده الصنعة، وعنده الأرض، عنده الخامة، لكن ليس عنده المال. والشخص الآخر الذي عنده المال وليس عنده وقت للمشروع للزراعة، أو ليس حتى عنده الحرفة نفسها، ليست عنده ولا يملكها، فيحتاج كل منهما إلى الآخر، فيقول له أريد منك أيها الزارع الذي تحتاج إلى المال، أريد منك أردبا أو وثقا من شعير أو من تمر أو من كذا أو من كذا مما يسلم فيه في أول رجب القادم، في أول الصيف القادم، في أول كذا، وتسلمه لي في المكان الفلاني من النوع المصري مثلا، من النوع البحري، لأنه يعني في بحر وفي صعيدي، بطل صعيدي وبطل بحري إلى آخره، فيحدد له السلعة منضبطة بوصف وبقدر، ويحدد له المكان ويعطيه المبلغ، يتفقان على ذلك، وهو أصل معدوم، ليس هناك سلعة في الحال، لكن عرفت أنه أبيح للحاجة، لأن هناك من يحتاج إلى المال، وهناك من يحتاج إلى هذا الوقت أو هذه الحرفة المفقودة لديه، فلذلك أبيح هذا النوع من البيوع، فهو بيع في الذمة، بيع لشيء ليس معدوما، بشيء معدوم، بيع معدوم، بيع في الذمة، في الذمة يعني في العهدة، في عهدته، أتعهد، كأنه قال أتعهد بأن آتي لك لهذا الوثق أو هذا الإرداب أو هذا الطاع أو هذا إلى آخره في الوقت الذي حددته مقابلا للمال الذي أعطتني إياه. فيشترط أن يعطى المال ثمن السلم يعطى في الحال ولا يؤجل، هذا لا يشترط في البيع، البيع ممكن يكون الثمن مؤجلا لكن في السلم لابد من النقد في الحال. لماذا؟ عرفت أنه مقيم بقيود شديدة حتى لا يزيد الغرر ولا يزيد الغش ولا يزيد الخديعة ولا يزيد العبء على المتعاقدين أو على أحدهما، فلا بد أن ينقد ثمن السلم في الحال. لا يجوز عند الشفاء. على كل حال أنا أذكركم مرة أخرى، السلم سيكون إن شاء الله له درس مستقل، لأن إحنا في فضل الكلام على صحة هذا البيع من عدمه، لكن الصورة التي تقول أن ثمن السلم ليس في الحال يبقى لا يجوز عند الشفاء. لما يعمل به البلوى نقلد الخص، نقلد المذهب الأخر، خلاص استدخل هذا لو سمحت. زي قلت لك عند الشافعية لا يجوز، كما في باع المعاطاة سنكرر هذا. يبقى السؤال من السؤال في مثل هذه الأمور خلاص تنتهي بقى، الذهن يترتب على أن المذهب أي مذهب، مش لازم الشافعية، مذهب شيء والجائز للضرورة شيء آخر، الذي نبيحه للغير شيء آخر، لأن الضرورة تبيح المحظورات، لأن المذهب يقول أنا لا أنا أنا كلامي صواب يحتمل الخطأ، خلاص اذهب لغيره. لما ضاقت الأمور وعمت البلوى كما تقول اذهب لغيره. لا يقول هذا إذا تيقن أن كلامه صواب، هو لا يتيقن، هو يغلب على ظني أن كلامه صواب. هو نفس عقل الاستصناع، ما نقول من شوية أنه ممن يقيس الاستصناع على السلام، يجعلهما شيئا واحدا. لا لا، استثناء يعطى الثمن في الحال. خذ هذه خذ المبلغ، خذ هذه النقود وأخذ منك الموبيليا والمكتب والدولاب في وقت واحد. هذا صورة عقد الاستثناء عند الشافعي. مرة أخرى أنت نفس السائل ونبهت عليك الآن، اللي بيحصل الآن حاجة والعقد عند الشافعية حاجة تانية، يبقى نفس السؤال يعني شيء ممل. بقول لك الآن افهم المذهب وما يحصل ده شيء آخر، يبقى ده على غير المذهب، يبقى ده للبلاء، يبقى ده لشيء آخر. مهم ده حكمه إيه عند هذا المذهب؟ لا يجوز، لأن لابد من التسليم حالا. تاني تقول لي أصل اللي بيحصل دلوقتي حاجة تانية، طب يبقى لا يجوز عند المذهب. الاستصناع وبيقول لي محمد سعيد، قلت له يبقى يقاس عليه، فلو لم ينقد في الحال يبقى لا يجوز عند المذهب. خلاص عارف انك عارف الاسواق وما فيها، لكن ده ما يجوز ولا ما يجوز ينزله بقى على المذهب. نعم، هو نفسه هو ده علم يتكلم عنه. الله يهديك الله يهديك يا رب. ده احنا هو ده السلام الحقيقي عند الشافعي. هل يدخل فيه ده؟ هو ده احنا قلنا غيره، هل قلنا غيره؟ ثمرة معدومة ولا موجودة؟ معدومة. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، فتح الله. نعم. طب ما يسمى بالعرض والتهديد هذا كله في بيع السلم؟ ما علاقة الاثنين ببعض؟ يعني أدفع جزءا من شيء لم أتسلمه، يعني قدر من شيء معدوم ولا غير معدوم؟ نعم معدوم، ولكن معدوم جزءا من المال وليس كله. يبقى جائز في المذهب ولا غير جائز؟ لا يسمى أيضا سلم، لابد من نقد كامل المبلغ. كامل المبلغ؟ أي والله. وإذا دفعت جزء يبقى مش سلم، يبقى ممنوع. اذا كان جزء من المبلغ على معدوم يبقى مش سلم، يبقى خطأ. طب جائز مزايا اخرى؟ اه. مرة ثالثة ورابعة السلم درس مستقل سيأتي إن شاء الله. صبرا صبرا إن شاء الله. واللي عنده متعجل يذهب إلى الكتب يقرأ، يعني اللي عنده شهوة القراءة مبكرة ما فيش مانع، شيء ممدوح، بس لا يزعجنا الآن. طيب نقرأ. قال والثاني من الأشياء، يعني من البيوع، الأشياء هنا بمعنى البيوع، بيع شيء موصوف في الذمة، وعرفت أن في الذمة متعلق بالبيع أو بشيء، بيع في الذمة ويسمى هذا بالسلم، فجائز يعني صحيح إذا وجدت الصفة على ما وصف به، أن وصفه قال قمح مصري من أو قطن طويل التيلة أو قطن كذا إلى آخره. يقول المحشي رحم الله الجميع ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله والثاني من الأشياء، لو قال وثانيها لكان أن سبب قوله أحدها، لو قال أي الماتن، لا إذا الشارح ده، لو قال الشارح، لأن الشارح هو الذي قال والثاني، فكان حق الشارح أن يقول وثانيها ليناسب قوله، يعني قوله هو نفسه الشارح، أحدها أحدها ثانيها. طيب بيع شيء، الشيء هنا بمعنى العين، بيع شيء أي عين، وكأنه عبر هنا بشيء وفيما سبق وفيما سيأتي بعين للتفنن. النوع الأول قال بيع عين مشاهدة، النوع الثالث قال بيع عين غائبة، النوع الثاني بيع شيء، الشيء هنا بمعنى العين، فلماذا غاير بين المبيعات الثلاثة؟ للتفنن، التفنن يعني تنوع العبارة، تنوع العبارة، وإلا فالمؤدى واحد، ليس بينها أي فرق، بل الشيء هنا لفظ عام مقصود بها هنا العين، يعني مش أي فرق هنا، لأنه أراد بالشيء هنا العين. وقوله موصوف هنا، أراد بشيء هنا، أما شيء في اللغة عام من هذا، شيء يطلق على أي شيء، عينا كان أو عرض عرضا عرضا بسكون الراء، يعني الذات او العرض، المعنى او العين، ده الشيء يشمل كل شيء، يشمل اي شيء، اي موجود حتى ولو في الذهن، لكن هنا يتكلم على العين، هنا يتكلم على العين. ويسمى هذا بالسلم، بيع شيء قال موصوف، موصوف أي بما يبين قدره وجنسه وصفته، وعرفت أن هذا لمنع مزيد الغرر في الموضوع، يكفي ما في المسألة من غرر سببه انعدام المبيع، انعدام العين التي جرى عليه التعاقد، فلا يزيد الأمر أكثر من ذلك لأنه غير موجود، فيحدده كما لو كان مرئيا، يحدده بصفته بذات بقدره كما لو كان مرئيا بجنسه. وصورة ذلك أن يقول بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا، قدره 3 أمتار وجنسه قط وصفته ناعم، قطن خشن، قطن من بيسموا ايه القطن، في انواع جيزه، برنامج ايه خير ان شاء الله، اي برنامج، ايه البرنامج، هذا ما يسمى بالبرنامج، ماذا تقصد بالبرنامج؟ لا افهم باسم برنامج، لا لم اسمع هذا، لم أسمع، لا أعرفه، ثم في المالكية، أنا لا أدري، لا أدري والله. طيب، وصورة ذلك أن يقول بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا. قال ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضر عنده فإنه لا يضر. ليه؟ قال لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة، بخلاف ما لو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا فإنه لا يصح. ليه؟ لأن المعين لا يلتزم في الذمة، فهو من قبيل بيع الغائب، وبيع الغائب لا يجوز، اللي هو النوع الثالث الذي سيأتي الآن، بيع العين الغائبة. مرة ثانية لو سمحت. ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر. الثوب اللي هو ثلاثة أمتار، أو الثوب اللي هو الفستان، الثوب اللي هو القميص، الثوب اللي هو السراويل. لو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر، لأنه لا يقول بعتك هذا الثوب، بعتك هذا القميص، هذا السراويل، وبيقول بعتك ثوبا صفته كذا، جنسه كذا، قدره كذا، طوله كذا، عرضه كذا، وسطه وسطه أو كمه كذا، جيبه كذا، عدد عراه كذا، إلى آخره. وهذا الثوب موجود عنده لا يضر. ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر. لماذا لا يضر؟ قال لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة. هو لا يتكلم على هذا الثوب، يتكلم على ثوب في ذمته، التزمه في ذمته، تعهد به. ما تعهد به في الذمة موجود عنده، نفس الذي تلفظ به وتعهد به في ذمته موجود عنده الآن، مفيش مانع، لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة. بخلاف هذا هو الممنوع بقى، بخلاف ما لو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا وكذا فإنه لا يصح، لما يتكلم على ثوب بعينه موجودا. لماذا لا يصح؟ قال لأن المعين لا يلتزم في الذمة، للتناقض للتعارض، متناقضان، كيف يكون معينا ملتزما في الذمة؟ الذمة يعني شيء مش موجود، شيء معدوم غير معين، التزم بشيء غير معين. لكن بعتك الثوب الذي صفته كذا، الثوب دلالة على التعيين، التعيين والالتزام في الذمة يتناقضان، فيبقى يغلب ايه؟ يغلب الاصل، لما قال بعتك. مرة اخرى لو سمحت. وصورة ذلك ان يقول الجائز بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا. ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر، لأنه إنما انظر الفرق، الثوب الموصوف، الثوب الموصوف، هذا هو الفرق. ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده، بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا، ممنوع أن يقول بعتك الثوب، بمجرد ما قال الثوب يبقى يتكلم على شيء معين. فلما يقول بعتك المعين ويتكلم على صفات السلم، فما الذي يغلب؟ أدخل عقدين في بعض، بيعا وسلما، فما الذي يغلب؟ يغلب البيع، لأن البيع هو الأصل، السلم دام شرع على خلاف الأصل. ولما بيتكلم على بيع والعين مش موجودة، حاضر لكنه غير مرئي، يقول يتكلم على بيع غائب، والغائب لا يجوز، اللي هو النوع الثالث الذي تتكلم عنه، بيع عين غائبة حاضرة ولكنها غير مرئية. ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر. ليه؟ لأنه إنما اعتمد على الصفات، لم يقل على ثوب بعينه، وإنما قال على الصفات الملتزمة في الذمة. بخلاف هذا ممنوع، ما لو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا فإنه لا يصح، لأن المعين لا يلتزم في الذمة، فهو من قبيل بيع الغائب، وبيع الغائب لا يجوز اللي هو النوع الذي سيأتي إن شاء الله النوع الثاني. الأول فلح حضور مش مرئي، حاضر يعني موجود، حاضر عنده، حاضر موجود يعني في الحقيبة حاضر. لا الحاضر اللي جائز جاي وعن المشاهدة. فلما الشارح قال الحاضرة قال له ده كلام غير دقيق، حاضرة ممكن يكون حاضرة وغير مرئية، المشاهدة التي في المتن هي الدقيقة، مشاهدة يعني مرئية. أما مجرد الحضور ممنوع، مر علينا كنت جبتك معانا، مجرد الحضور لا يسوغ البيع لأن الحاضرة غير مرئية ولا بد أن تكون مرئية، أو كانت مرئية في زمن لا يتغير غالبا من ساعة الرؤية إلى الانعقاد. مش أخذنا هذا مرة علينا وفهمنا الحضور لا يكفي، المطلوب هو الرؤية. ولذلك جاء الأعمى، لا ما الأعمى ما هو حاضر عنده المعقود، الأعمى هو موجود السلعة موجود ما حاضر، يجوز بيع الأعمى لا يجوز عند المذهب بخلاف المذاهب أخرى رغم كونها حاضر. ليه؟ لأنها غير مرئية، فالحضور لا يعول على حضوره. خلاص انتهى سؤالك. نعم حاضرة كأنها معدومة، عكساء عكس حاضرة ومعدومة عكس صح جدع تسكن ما تكلمش بغير إذنك. لا المعدومة يعني غير موجودة غير مخلوقة، ده الأصل، لكن لا مانع أنها تكون موجودة، بس مش موجودة مخلوقة مفيش مانع، مش شرط، ده أقصى ما في الإباحة. الذمة يعني في العهد أتعهد بأن آتي بهذا، فاته أتكلم على الذمة. الذمة لغة العهد والأمان، وشرعا معنى قائم، لو كنت قرأت شرعا معنى قائم بالذات قابل للإلزام وللالتزام، معنى قائم بالذمة، التزم بكذا أن آتي بشيء غير مرئي الآن، إما معدوم زي ما الأصل في هذا العقد اللي هو أقصى ما يسمح فيه، وإما غير حق لأنه لا يتكلم عن هذا بعيني. شوف المشكلة إيه، القلم دوت في جيبي حاضر ولكنه ليس مرئيا، ولما بتكلم على قلم حاضر، القلم نوعه كذا ياباني مش عارف أحمر، كل هذه الأشياء هل يجب علي أن أعطيك هذا القلم؟ هذا بعينه لا، لأني وصفت، بخلاف ما لو في البيع بقى، في البيع بعتك هذا القلم يبقى لا يجب البيع على قلم آخر حتى لو كان نفس الصفات. انظر الفرق الدقيق المهم، بعتك هذا القلم بعشرة فلا يجوز لك أن تترك هذا وتأخذ القلم الذي بجواره رغم أنه هو نفسه، لا يجوز، لابد أن نجري عقدا جديدا على القلم الثاني. خلاص اي التزام، مش كل اللي هو ايه عامة تتكلم بارك الله فيك، هو معين اهو المعين ده لا يلتزم في الذمة. التزم ازاي؟ ما هو موجود، التزام في الذمة على شيء غير موجود، ده معين اهو، معين ده بعينه، معين يعني ايه يا اخواننا احبابنا؟ معين يعني هذا بعينه لا غيره من الأعيان حتى لو كانت مشابهة، حتى ولو كان نفس المصنع اللي يخرج هذا القلم يخرج ملايين الأقلام مثله، فمعين معنى هذه العين بذاتها رغم أن كل الأقلام الأخرى نفس المقاس بالضبط. سبحان الله، ده بتطلع يعني مكنة واحدة تخرج أقلاما متشابهة توائم كله أكثر من التوائم كمان. طب بالشيء غير المعين مش الغائب، شيء غير المعين، غير المعين فشوف حضرتك لما تلتزم بشيء في الذمه بتلتزم بكيلو او بارداب قمح مصري او قطن مصري طويل الكيله يصدق على هذا الارداب ويصدق على هذا الارداب ويصدق على هذا الارداب. تلتزم بقناه تصنع مثلا بتصنع دولاب او كرسي او سرير او ما شابه يصدق هذه المواصفات تصدق على 10 او 20 او 50 او 100. لا يستطيع الاخر ان يقول لك لا انت لم تفي بما مطلوب لانك وصفت شيئا واتيت بما يحقق هذه الصفات في قدرها في جنسها في نوعها. لكن المعين معناه شخص واحد زي بالضبط في اللغه العلم. العلم لا يطلق الا على شخص واحد وفقط. محمد، احمد، زيد، عمرو، لا يطلق على شخص واحد فقط. طيب ده في اكثر من عمرو، في اكثر من زيد، ما هو ده خلاف الاصل. الاصل ان يكون في عمرو واحد وفقط. طب وعمرو الثاني؟ قال ده قلد عمرا الاول، يعني حقه ان يكون عمرو رقم 2، عمرو رقم 3. لان العلم هذا معناه علم، يعني يدل على عينه فقط ويميزه عن غيره من المعينات، سواء كان بلدة أو إنسان أو حيوان أو جبل أو مدينة أو قطر أو جرم أو أي شيء. علم معناه شخص واحد وفقط. ولذلك في اللغة أيضا لا يسمى العلم، لا يسمى ولا يجمع، وهو باق على عالميته. ندرس لكم النحو، العلم لا يسمى ولا يجمع. طب والزيدان والعمران والزيدون؟ قال ده لم حتى يسميه أو حتى يسميه ويجمعه لابد أن يطلبه علميته. لهذه العلة العالم لا يسمى ولا يجمع. ليه؟ لأنه الأصل أنه هو زيد واحد فقط، فكيف تقول زيدان؟ فحتى تقول زيدان أو زيدين لابد أن تطلبه علميته، لأن العلمية خصوصية، شيء خاص به لا يشاركه فيه أحد. حتى وإن كانت الصورة زيد وزيد وزيد وزيد وزيد في صور، لكن هذا زيد رقم 1 وهذا زيد رقم 2 وهذا زيد رقم 3 وهذا زيد رقم 4، وإلا لا يسمى علما. علما يعني يدل عليه وحده فقط، فدي عين واحدة لا يشارك، هذا ذات لا يشارك فيه غيره. بمعنى أن أشباهه من نفس الأقلام التي خرجت من المكينة أو المصنع، في الحقيقة أعيان مختلفة رغم التشابه الذي لا تكاد تفرق فيه العين، ولا حتى ربما الآلات تفرق فيه، لو وضعناه تحت المظهر لا يفرق. لكن هذا خرج في ساعة معينة، ولد بالضبط كالمولود، كما نزل زيد رقم 1 من بطن أم مختلفة عن الأم التي أخرجت زيدا الثاني، أيضا هذا القلم خرج من ماكينة مختلفة عن الماكينة الأولى. حتى لو كانت نفس الماكينة خرج في ساعة غير الساعة الأولى. نفترض ان اما اخرجت زيدا وزيدا اخر وزيدا ثالثا، كلهم منهم زيود، لكن زيد الاول خرج يوم الاثنين، زيد الثاني خرج يوم شهر كذا يوم ثاني، زيد مختلف، وهذا القلم خرج من الماكينه ساعه كذا والاخر خرج من الماكينه ساعه كذا، فدول خرجوا مع بعض لان الماكينه كان فيها اكثر من عين تخرج في نفس الوقت. خرج هذا خرج من العين رقم 1، وهذا خرج من العين رقم 2، وهذا خرج من العين رقم 3، كل ده للتشخيص. هذا شخص ذات لا يشاركه في غيره من الزواج. عين موصوف للذمة يتكلم على شيء عام يصدق على كل ما ينطبق عليه القلم. لو قلت لك التزم في ذمتي قلما من نوع يوني بول اي مايكرو صنع ميد ان جابان مش عارف ايه، يصدق على هذا ويصدق على القلم اللي في جيب الشيخ عويضة برضه من نفس المواصفات وهكذا. لكن لما اقول لك بعتك هذا القلم، لا يجوز ان ابيع نفس القلم الذي في جيب الشيخ عويضة الا اذا عدنا عقدا جديدا، حتى وان كان القلم اللي الشيخ عويضة نفسه في المواصفات ولم يكتب به، وحتى لو كان احسن لا يجوز، لابد ان اعقد عقدا بدين. ليه؟ لان هذا عين وهذا عين. وصفة الذمة ينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا من كل ما انضبط بالاوصاف الذاتية الجنسية النوعية. فهل فهمت؟ نعم؟ ده صحيح فهمت يعني؟ الثوب الالف واللام للتعيين ده معرف وده نكره ثوب الالف واللام افاده التعيين والا فما فائده المعرفه ما الفرق بين المعرفه والنكره نكره فرض شائع في جنسه شائع ذلك يصدق على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا رجل يصدق على سيادتك وعلى جار سيادتك وعلى الجار اللي على يمين سيادتك وعلى خلف سيادتك وعلى عم سيادتك وعلى الصلاه سيادتك رجل ذكر بالغ رجل هو ده مع تعريف الرجل فيصدق على كل ذكر بالغ كافر مسلم مصري غير مصري عاقل مجنون الرجل بقى لما دخلت الالف واللام صار الامر معينا نوع تعيين نوع تعيين ممكن قابل لمزيد من التعيين الرجل المصري تقيد اكثر الرجل المصري المسلم تقيد اكثر واكثر الرجل المسلم المصري الطويل الذاتي الى يتقيد اكثر مفيش مانع لكن بمجرد من دخول الف واللام حصل التعيين اللي هو في اللغه بيسموه التعريف اللي هو بيخرج عن النكاره يدور يدور يدور يدور اما هو ده اللي بيقول ان هو يدور بخلاف او بخلاف ما لو قال بعتك التوبة بلا ما اديش القيد الاولاني وكان حضار عنده فهم الروت يكون غائب ده بالعكس ده الحضور دوت ده زياده في الموضوع فلو كان غائب ده باولى بمجرد التعيين بالالف واللام صار غلب في عقد البيع لانه صار معينا والمعين يخالف الذمه كيف تقول لي الثوب هو معين وتقول لي في الذمه تناقضا هو بالنسبه للكلام يبقى يغلب البيع ولما يغلب البيع نتعامل مع البيع هل هذه عين مرئيه لا دي عين مش مرئيه يبقى داخل في النوع الثالث فيكون ممنوعا طيب بالنسبه للتحليلين البائع والمبيع ذاته الثوب على مقصوده لكن المشتري او المستمع اكيد دي يعني استعمال ثاني او حمل ثاني ايوه كلامك غير صحيح لان ده كلام عربي ملوش دعوه بالحمل الثاني ولا بالحمل الاول جاءت الثوب الذي قبل كذا وكذا وكان حاضرا عندهم في ورقه بغض النظر حتى لو مش حاضر طيب حاضر ولا مش حاضر انا بقول الصوره جاءت الثوب وكان حاضر عندها دلوقتي انا عايز اطلب فيها كلامي بيقول ان ده بيه حاضر لازم يكون مشاهد طب المستمع لا المستمع ممكن يقول لا كله لا يرى لا يرى هذا الحضور ولا البائع رأي يرى هذا الحضور ولكن ده حاضر ولكنه غير مرئي يعني دي مع حضور الشيء الزميته او بعيده انه يبقى بيع دي حاضر فاذا لم ياتي به كما قاله يطار البائع غائبا اما الاخر فيعني ليه نجيبه بنفس هذا الفهم بنفس هذا الذي هو يعني اللي عند نفس البائع يعني هو لا العقد لا يكون الا من اثنين بائع ومشتري يعني نفس الفهم برضه نفس الحمل من الكلام باللفظ عشان كده بقول لحضرتك ده لغه اللغه بعتك الثوب يعني العربي لما يسمع بعتك الثوب او ما يسمع الالف واللام يبقى لابد ان ينطلق على معين فاهم الكلام؟ بعتك الثوب فين؟ يا اما حاضر يا اما غائب زي بقول لي سيادتك ده لغه بعتك الثوب اول ما العربي يسمع الثوب يبقى بيتكلم على معين فيروح يقول له فين؟ شوف بيقول له بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا وكذا يقول له هو فين ده؟ يقول له اهو يبقى بيع صحيح لانه مرئي بعتك الثوب الغائب يقول له فين؟ يقول له ده غائب يقول له هاتهولي ائتي به لم ياتي به ده لا يصح لانه بيع غائب كله باللغه بعتك الثوب لكن بعتك ثوبا صفته كذا وكذا دخلنا في السلم ده استوفى شروط السلم يبقى دوت صحيح لن يستوفي يبقى غير صحيح كذا في الاولى ده فده لا يصدق على الحضور الى غائب ها؟ كفة الأولى قال ذلك الشاب أنه نذكر قيد الحضور فتكون غائبة. الموضوع وذلك يقول لا يضر لا يضر كونه حاضرا أو غائبا، كونه معدوما أو حاضرا لا يضر، مدام قال بعتك ثوبا خلاص يبقى هو يتكلم على عموم، فهو معدوم ولا حاضر لكنه غير مرئي يبقى لا يضر. ما هو كلام عربي اللي يصدق على البائع يصدق على المشتري. نعم. المهم يعبر بالألفاظ يا سيدنا الشيخ، يعبر ايه الألفاظ التي قالها يعينه في نفسه، ده مش تعيين لغوي لأنه نتعامل مع ألفاظ. هو في النهاية بعتك ثوبا صفته كذا جنسه كذا نوعه كذا، يبقى ده سلم ويقصد رقم ثلاثة يجيبه وممكن يبدله برقم اثنين بدل متصف نفس الصفات. يضر في ايه ده؟ ولكن يضر لو كان بيتك الثوب جدع. ايه العلم ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. نقرأ العبارة مرة ثانية، نقرأ ونسمع الأسئلة، بس نقرأ العبارة مرة ثانية ربما تستقر الأفهام على شيء لا نحتاج بعده الأسئلة إن شاء الله. وقوله موصوف أي بما يبين قدره وجنسه وصفته، وصورة ذلك أن يقول بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا، ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده اللي هو السبب رقم ثلاثة اللي بيقول لي عليه ده. ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده، حاضر يعني مش معدوم، مش حاضر يعني مرئي، حاضر يعني مش معدوم موجود، حاضر حاضر عنده يعني في ملكي، ولو للغاية فإنه لا يضر. للغير أو مش للغير؟ لا للغاية. ولو للغاية، ولو للغاية صح، مش للغاية. ولو كان ده شرط عشان يقول لك مش لازم يكون معدوم حتى لو كان حاضرا للغاية. ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر. لماذا لا يضر؟ يعلل لعدم الضرر، لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة، هو عندما يجري البيع لا ينظر هو عنده في الدولاب رقم ثلاثة ولا مش عنده، حاضر ولا مش حاضر، هو بينظر إلى ألفاظ العقد، ألفاظ العقد التزم شيئا في الذمة. شوف لما التزم شيئا في الذمة ممكن لا ممكن كان في ذهني أنه سيعطيه الثوب رقم ثلاثة لكنه لا يقيد به لأنه اشترط شيئا في الذمة، ممكن يذهب إلى رقم اثنين لأنه بنفس المواصفات، ممكن يذهب إلى شيء معدوم ويشتريه لم يكن عنده أصلا في ملكه لا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، لكن يذهب بلم متصف بالصفات التي التزمها في العقد لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة ولا ننظر إلى حضوره وإلى غير ذلك، كأنه معدوم، كأنه معدوم بالضبط. بخلاف ما لو قال بعتك الثوب الألف واللام للتعيين الذي صفته كذا وكذا وكذا خلاص، حتى لو ما صفوش، هو أنت سيادتك لما بتعقد عقد البيع بعتك هذا القلم بعشرة هل بتوصفه؟ ما خلاص هذا أغرت عن الوصف دي لأنه عينه رأت الأوصاف، هو بقى يقلبه لا يقلبه خلاص، أنت أغنيته عن أن تزيد من الألفاظ تقول صفته أنه أحمر ياباني من نوع كذا. بعتك هذا القلم، لما قال بعتك الثوب لا يحتاج إلى أن يقول الذي صفته كذا وكذا، فإذا زاده لا يضر، كما لو قال بعتك هذا القلم الذي صفته أنه أحمر مايكرو كذا كذا كذا، زيادة من الأوصاف لا تزيد العقد شيئا، هو عقد بيع لأنه جرى على معين لا على موصوف في الذمة. فهمون؟ طيب. بخلاف ما لو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا فإنه لا يصح، يعني الصورة اللي معانا أنه غائب، أنه غائب عن الرؤية مش غائب عن الحضور، غائب عن الرؤية، فإنه لا يصح لأن المعين لا يلتزم في الذمة فهو من قبيل بيع الغائب. في أسئلة؟ الحمد لله. ننتقل في الذمة بيع شيء موصوف في الذمة، قوله في الذمة متعلق بين قوسين بيع، متعلق ببيع اللي هو المصدر اللي على السبورة، هو متعلق ببيع في الذمة جار ومجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، هو يتعلق ببيع، باع يبيع بيعا، البيع مصدر، متعلق ببيع. قال فإن البيع فادي للتعليق، فإن البيع في الذمة باعتبار كون المبيع ملتزما فيها، بيع في الذمة لأني التزمته في ذمتي، أو متعلق يعني يصح أن يكون متعلقا بمحذوف صفة لشيء، أن القاعدة تقول إيه يا شيخ فويضة يا علامة الأوان، أن الظرف أو الجار والمجرور، الظرف الجار والمجرور كلاهما يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. ما الذي يشبه الفعل؟ مصدر من فعل من مفعول عن التصميم المبالغة ماشي، كل هذه مشتقات من الفعل، فالفعل أو ما يكون مقام الفعل مما يزيله من هذه الأشياء. لكن الذمة متعلق ببيع، بيع في الذمة، أو متعلق بمحذوف صفة لبيع، لأن القاعدة تقول أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات تفاد، متعلق بمحذوف الجمل، القاعدة تقول الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات تفاد، تفاد يعني معروف، نعم صفة تعطلوها بصفة لغاية. يقول أن ممكن نجعل الجار والمجرور صح الكلام متعلقان بمحذوف صفة لشيء، شيء كائن في الذمة، بيع شيء كائن في الذمة. فالحقيقة الجمل وكلام الجمل بعد النكرات ليست هي الصفة بعينها، وإنما الصفة هي متعلقها. يعني هذه القاعدة قاعدة لابد أن تفهمها في هذا الإطار، الجمل بعد النكرات صفات أو نعود باختصارا، يعني هي في الحقيقة الصفات والنعود هي متعلقها، متعلق الجر والمجرور، متعلق الجملة كلها، متعلق الصفة، الصفة هي كائن، مش الذمة هي الصفة، الصفة هي كائن، والجر والمجرور متعلق بكائن، يعني القاعدة تقول أن الجر والمجرور متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، متعلق باسم الفاعل، الجار والمجرور متعلق بكائن اسم الفاعل، خلاص. مرة هيتعلق بالمصدر مباشرة، بيع في الذمة متعلق بالمصدر، أو متعلق باسم الفاعل كائن أو موجود، شيء موجود اسم المفعول. كلمة كائن هي في الحقيقة النعم، كلمة موجود هي في الحقيقة النعم، لما بيقول الجمل وأشباه الجمل، أشباه الجمل الجر والمجرور والظرف بعد النكرات صفات، ولا يقصد هو يقصد الصفة، ولكن يقصد متعلق الجر والمجرور، الذي يتعلق به الجر والمجرور اللي هو كلمة كائن أو موجود، أو موجود كلمة موجود أو كائن. إما نقول بيع في الذمة، أو نقول بيع شيء موجود في الذمة موصوف، أو بيع شيء كائن في الذمة موصوف. إذا انتظمت القواعد كده، قاعدة تقول شبه الجملة تتعلق بفعل أو مش بالفعل، وعرفت ما هي الفعل كل هذه الأشياء. والقاعدة الأخرى تقول الجملة وشبه الجملة بعد ما كرات صفات، هذه القاعدة مختصرة لابد أن تفهمها على أن الصفة ليست عين الجملة ولا شبه الجملة، وإنما متعلق الجملة متعلق شبه الجملة. الجر المجرور بيكون بيه متعلق رفع يده ويأخذ الإجماع. إذا كان الجر المجرور يتعلق فإذا لابد أن يكون الجر محذوف. يعني نقول أن الجر كان زمن بعد محذوفة. فإذا محذوف نقول إذا كان جاء الجر المجرور يكون بعد لا محذوف. جاء رجل أحبه. الجمل بعد النكرة هذه الجملة فتحة جملة فعلية متعلق لا جملات متعلق متعلقات هي مولاه متعلقات الجملة هي الجملة هي متعلق بفعل وسيب الفعل لكن الجملة لا تتعلق بفعل ولا سيب الفعل ولا سيب الفعل ليس لها متعلق الجملة ليس لها متعلق احنا بنقول الكلام دوت فيه نوع من الاختصار الجمل واتباع الجمل بعد النكرة الصفات شبه الجملة هي متعلقة وهي اللي تصفها لكن الجملة لا متعلق لها اصلا هنا بنقول جملة احبه المكونة من فعل وفعل ومفعول في محل رفع نعت لرجل جاء رجل فعل وفعل احبه جملة في محل رفع نعت في محل رفع نعت لأن رجل منعوت مرفوع وأحبه نعت في محل رفع لا متعلق له أصلا الجملة لا تتعلق بشيء اللي يتعلق هو الظرف الجر والمجرور اللي هو ما يسمى شبه الجملة وشبه الجملة جاء رجل في الدار أو في فوق جاء رجل فوق حصار فوق الظرف متعلق بإيه بكائن جاء رجل كائن فوق حصار جاء رجل كائن فوق حصار فالجاء الجمل بعد ما في رفع هي الصفة ولكن متعلقة هو لأن الظرف تتعلق باسم الفاعل ممكن المبتدا يكون لا جملة ولا شبه جملة ممكن من رابع المستحيلات ان يكون المبتدا جملة او شبه جملة كده لا يكون الا مفردا خبر ظرف ممكن ياتي الظرف والجر المجرور خبرا يعني الماضي يقول واخبره بظرف او بحرف جر ناوي يعني معنى كان والله ما تركت مفعولين اقوم بهذا الخبر ياتي مفعول هو نفسه متعلقه هو الخبر وهو المفعول الثاني وهو الحال وهو الصفه وهو الصله لا نريد أن نقلبه درس نحو الآن بس نفهم من العبارة سلم بيع في الذمة سلم بيع شيء موجود في الذمة أو بيع شيء كائن في الذمة ترجمة ما يقوله فاهم يا محمد سعيد فاهم نعم كلمة في الذمة ممكن تكون راجعة لبيع ايه راجع لكلمه بيع اه او ممكن تكون راجع لكلمه موجود اه طب كيف يكون ده هذا الذي قلناه الان لا. اما نقول مراجع الى بيع واما نقول راجع الى موجود او كائن كيف يعني كلمه في الذمه ترجع الى موجود مع ان الشيء هو الذي في الذمه وليس الموجود هو الذي صفته علي صفته شيء صفته انه موجود في الذمه صفه رجل شجاع فما هو الشجاع هو الرجل يعني صفة صفة مقام الذات الله مش هي توصف الذات ما اسمها صفة ليه صفة يعني توصف موصوفا نعم ايه ابعاد موصوف ما قاله ما هو هيتكلم عليه الان عشان انت مصر ما تقراش الدرس موجود الان نعم في درس النحو بقى احنا قلنا لا نريد ان نقلبه لدرس النحو، ناخذ من النحو ما يفهم الكلام، اما ما معنى التعلق ده محض نحو. ففي درس النحو، فين درس النحو؟ في كتب النحو. اريد ان اعرف كلمه جمله لا ترجع لشيء، مع ان الشيء هو الذي يتبدل وليس البين. يا نهار ابيض، الشيء هو الذي يا نهار ابيض. إجابتك هنا الآن، أنت سألت السؤال وأجبت عليه الآن، هو في الحال أجبت عليه، يعني لم يمضي على الإجابة أكثر من نصف دقيقة. أنا أعرف أن الجر والمجرور يتعلقان بصفة فشريما لا، يعني المعنى يقول أن الشيء هو الذي في الذمة وليس البيع الموجود. مش البيع، كان يقول شيء موجود في الذمة، شيء كان في الذمة، شيء مستقر في الذمة. قلنا له صفته أنه موجود في الذمة. وإحنا لما نقول صفة الشيء مش معناه هو نفس الموصوف؟ يكون معناه هو نفس الموصوف. مش هو صفته؟ صفته وليس هو ذاته. خلاص، يبقى إيه الضرر؟ ضرر أن الشيء هو الذي في الذمة. ربنا يشفيك يا رب. شوف، جاء رجل شجاع في الحق، ما رأيك في الحق؟ ده رمز متعلق بإيه؟ لغة وقاعدة شجاع. ما ايه، وفي حاجة غير اللغة يعني؟ لا، اقصد ان حاجة تانية غير اللغة. اقصد ان المعنى ان الرجل هو الذي في الحق وليس في الجامعة. الرجل هو اللي في الحق؟ لا انت مش استمعت يعني ايه رجل في الحق؟ طب يعني اشرح لي كلمة رجل في الحق، يعني الرجل هو اللي في الحق؟ رجل في الجامعة. يعني ايه رجل في الحق؟ اشرح لي الكلام البليغ بتاعنا. قلنا جاء رجل في المنزل. رد على السؤال بس، انت بتقول والله هو في الحقيقة الرجل هو اللي في الحق، المعنى كده يعني ايه رجل في الحق؟ طب افهمني هذا الكلام البليغ. لابد ان يكون رجلا شجاعا. افهمني كلامك، ما معنى رجل في الحق؟ هذا كلام انت تفهمه؟ جاء رجل. جاء رجل، لا اسال عنها، بتكلم رجل في الحق، يعني ايه رجل في الحق؟ لا تصلح، تراجعت يعني؟ لابد ان تكون كلمة جاء. دعنا من جاء، نتكلم جاء رجل شجاع في الحق، في الحق متعلقة بإيه؟ شجاع؟ القاعدة بتقول إيه؟ جار ومجرور متعلق بفعل أم يشبه الفعل؟ إحنا معانا إيه هنا؟ معانا فعل جاء ومعانا شجاع يشبه الفعل. متعلقة بأيهما؟ بشجاع. ولا متعلقة بجاء؟ هل دي السؤال بتاع العلامة اللي ورا، هل ممكن نقول جاء في الحق ويفهم كلاما صحيحا؟ جاء في الحق ده كلام صحيح مفهوم؟ مفهوم شريف؟ جاء في الحق ده كلام مفهوم؟ جاء في الحق كلام مفهوم؟ فهمت منه حاجة؟ جاء في الحق كلام مفهوم؟ أمال إيه اللي تقول إيه؟ فاعل تقول مفعلش. جاء في الحق ده كلام مفهوم؟ يبقى مش متعلقة بجاء، هو ده معنى التعلق ببساطة. التعلق أن يفهم شيئا ما مع المتعلق. فجاء في الحق كلام غير مفهوم يبقى مش متعلقة بالفعل جاء. قاعدة بتقول متعلق بفعل. مش أي فعل. فعل يفهم معه شيئا. في الحق مش متعلقة بجاء، يبقى متعلقة بالشجاع. شجاع في الحق كلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ شجاع في الحق مش كلام مفهوم؟ يبقى متعلقة بالشجاع. خلاص؟ هل تعلقها بالشجاع؟ نعود بقى الى العلامه المصيبه دي. الحق متعلقه بالشجاع، هل منفك الشجاع ده عن الرجل؟ الرجل شجاع في الحق، وهي متعلقه بالشجاع ومتعلقه بالرجل في نفس الوقت، لان الشجاع هو صفه للرجل. نفس الشيء هنا، بيع شيء في الذمه، هو بيسالني سؤال المؤذي ده، يقول لي ده الشيء هو اللي في الذمة. طب احنا ما خرجناش، ما هو شيء كائن في الذمة، كونه في الذمة متعلق بكائن، ما هو متعلق بشيء في نفس الوقت، ده بيته وده موته. كما ان في الحق متعلقه بالشجاع، الشجاع في حد الرجل، فهو رجل شجاع في الحق، الكلام كله مركب صحيح، رجل شجاع في الحق. بيع موجود في الذمة، بيع مستقر في الذمة، بيع كائن في الذمة، موجود في الذمة، ايه التعارض؟ يعني كاتب لو تقول شيء في الذمة ده اختصار، يعني العرب لا تقول محمد كائن هنا، العرب لا تقول هذا، مع ان هو ده الصح. ولذلك الجماعة الانجليز يقولوا محمد إذ هير، إذ يعني كائن يكون موجود، هم بيتكلموا صح، الإنجليز لا يتكلمون خطأ، لكنهم من سخف لغتهم يظهرون ما لا يحتاج إلى إظهار، ده هو من بداهته لا يحتاج إلى إظهار، شيء بديهي، لماذا تتكلم عنه أيها الإنجليزي؟ هو شيء معروف من بلاغة الكلام العربي أنه من كونه معروفا بدهيا لا يحتاج إلى إظهار. فالجماعة الإنجليز يظهرون ما هو معروف بداهة، والجماعة العرب لأنهم بلغاء يخفون وجوبا، حتى مش جوازا، يخفون وجوبا ما هو معروف بداهة، فلا يحتاجون إلى أن يقولوا محمد يكون هنا، محمد يكون في الدار، العرب لا تقول هذا، لذلك الخبر محمد في الدار، في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر، واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او ادخار، محمد كائن ينوونه ولا يظهرونه، ولو اظهره لا يكون كلاما عربيا، انما يكون كلاما اجنبيا بعيد عن العربية، كلام مش حتى ضعيف، ده كلام ممنوع، ليس عربيا، العربي إذا قلت له محمد يكون في الدار لا يتبادل الكلام، يعرف أنك رجلا أعجميا، فكلام أصل لا يفهم إلا بوجوده، ولما يقول العربي لما يقول محمد في الدار مش معناه أنه مش استقر في الدار، بس أنت من كثرة ما تسمع محمد في الدار، محمد في الدار، محمد في الدار، محمد في الدار، قل لي ايه الحاجة الى استقر في الدار، ما خلاص محمد في الدار يعني استقر في الدار، لا تقل لي هذه الكلمة، خلاص العرب كلهم لا يقولون هذه الكلمة لأنها مفهومة بداهة، ولا هو مفهوم بداهة لا يحل الى إظهار، وإظهاره غلاكة، خلاص. فلذلك في الدار متعلق بكائن، محمد في الدار هو نفس محمد كائن في الدار، نفس الشيء، شيء في الجنة، شيء كائن في الجنة، فأنت مصر أنك تقول ده الشيء هو اللي في الجنة، إيه الداعي إلى كائن زي بالضبط محمد في الدار، ما هو في الدار دي مش متعلقة بمحمد، دي في الدار متعلقة بكائن محذوف وجوبا لما صار بدهيا، فلما أجي أنا أظهر لك البدهية في الشرح ترفضه، وده اللي ممنوع بقى. أنا بقول لك هو ناوين معنى كائن، في كلمة كائن هنا لا يفهم الكلام إلا بكائن، بدليل من العقلاء الآخرون، العقلاء الآخرين الإنجليزي يظهرونه محمد إذ، يظهرونه لابد منه، بس لابد منه لما انتشر وذاع وصار بدهيا حذفوه العرب وجوبا من بلاغتهم ورقيهم، وأظهره الأعاجم لأنهم أدنى في اللغة، لكنه لابد من وجود لا يستغنى عنه. فحضرتك بتقول لي كائن دي ايه لازمتها؟ ما هي شيء في الذمة على طول، زي محمد ليه بتقول لي كائن؟ محمد في الدار على طول، صح في الدار على طول، بس اظهاره ده للتكفير لا يعترض عليه، لانه كلام لابد منه، لابد من فهمه، بعد ما تفهمه اظهره او لا تظهره ده شيء اخر. لا ادري فهمت ام لم تفهم، تعرف لو سألتني السؤال ده تاني حتى لو ما فهمتش لا تسأله لي، خلاص انا وصلت الى النهاية، تشبعت منك. القصه اللي بعتيه لي امبارح من الدكتور وصل لا لا قولي دلوقتي ايه الحكايه دي لا قولي دلوقتي لا قولي دلوقتي سيبه سيبه سيبه يطول لا فيه بعدين احنا بلغناه وقلنا لهم يا جماعة اللي عايز يحضر الدكتور احمد طيب الدكتور احمد طيب وقت ليه من عرفوش فيه؟ همام جريمة؟ ايه؟ اتوقف ليه؟ اللي عايز يحضر يحضر هو معروف ميعاده معروف ميعاده اللي عايز يحضر يحضر اتوقف ليه؟ اتفضل بإيه؟ واحدة واحدة اتفضل بإيه؟ مواعيد ايه خير الكليه بتبقى موجوده فيها درس للسنه الثالثه وسنه رابعه وسنه رابعه عليها العاب وسنه رابعه اول عليها مش عارف جغرافيا سنه رابعه تاني عليها جغرافيا وهكذا اللي عايز يحضر هنا ياخد عايز يحضر هنا نظام ايه خير يبقى مش نظام بقى يبقى اللي عايز يحضر هناك ما يروح يحضر ما يقول حضرتك ده امر موجود زي الجامعه بالظبط الجامعة موجودة عبارة عن بستان من العلم اللي عايز يستنشق من النحو يستنشق اللي عايز يستنشق من البلاغة يستنشق اللي عايز يستنشق من مش عارف ايه يستنشق لا انت كده بلخبطت المواضيع انت دلوقتي الصدام بين مين ومين انت يعز عليك ده مسألة اخرى لكن الصدام بين مين ومين هيزعل مين ليزعل يزعل ليه خير هو احنا بندرس حاجة اريحة ايه يزعل من ايه مش فاهم ليه مين قال فصل واحد جبت منين الكلام الغريب ده مين قال الكلام ده ولو كلكم متحرين هنتكلم على الصدام الان غلط مين قال لك ده مدرسه ودي مدرسه ثانيه خالص دي حاجه خاصه بالدكتور علي جمعه حاول الدكتور علي جمعه امتدادها اصل عشان المنك جاي جديد الحكاية ان فضلت الشيخ علي جمعة كان بيدرس هنا وحده ثم جاء بعض الطلاب لما وجدوا الدرس يعني في نوع من الصعوبة درس الشيخ علي بيقرأ في كتب عالية شوية بعض الطلبة لم يصلوا لهذا المستوى فطلب من بعض الحضور ان يسهلوا عبارة الكتب على بعض المبتدئين من شكوى بعض الطلاب خاصة اخواننا الغير المصريين اما واحد اصلا غير متخصص لم يدخل على المعاهد الازهريه ولا الكليات الازهريه او واحد حتى دخل ولكنه الكتب مستواها اعلى منه الشيخ فضيله الشيخ علي جمعه اقترح على بعض او طلب من بعض الطلاب ان هم يعني يعملون كمعيدين يدرسون للعلوم الاوليه هو يقرا مثلا اشباه والنظائر كتاب عالي يقرا مش عارف التمهيد كتاب عالي يقرا كذا كتاب عالي الاصل في الطلب العلمي يكون في نوع من التدريس فلم يمر بعض الطلاب الحاضرين هذا لا يعيبهم يعني لم يمر بعض الطلاب الحاضرين على هذا النوع من التدريس فطلب من بعض الطلاب ان يعيد لذلك سمي معيدا سمي معيدا ان يعيد الدرس نوع من الاعاده او يعطي درسا ابتدائيا يجعل الطلاب ممهدين لسماع درس فضيله الشيخ دي حوزه مختلفه عن حوزه الرواق العباسي اللي هي بتتكلم عن مواضيع اخرى بدكاتره اخرى بمشايخ اخرين دروس محترمه وجيده ولا علاقه لها بمادتها لكن هذا مش درس واحد خطا كلامك ليس صحيح لا المكان واحد ولا النشأة واحده ولا الهدف واحد مع نبل الغايتين ده نبيل وده نبيل فايه لا في صدام ولا فيه ولا هم يحزنون كل المدارس العلميه سواء كانت اكاديميه يعني في الجامعات او المعاهد المبنية حديثا ولا في المساجد اللي هي المدارس الاصيلة العريقة مساجد المسلمين في كل الدول عبارة عن مكان مجموع لمختلف الدروس. اذهب كتك الى الحرم، بلاش حتى اعيدك الى ما لم تشهده وهو الازهر في عهده ومجده، لكن اذهب الى الحرم الان، حرم الشريف، في الصحن الحرم الشريف، في الصحن فقط، في اكثر من درس، وفي الصحن في ظلله، يعني في بعد في الصحن المفتوح في اكثر من درس، وفي الصحن المظلل في اكثر من درس، في الادوار في اكثر من درس في وقت واحد، ولا هناك صدام ولا هناك حجر ولا هناك حزن ولا هناك زعل ولا هناك تعارض ولا هناك اي شيء. يمكن واحد ياخذ يحضر الدرس ثم يريد ان يحضر الدرس الاخر، ياخذ اثناء الدرس يحضر في الاخر، ثم يحضر في الثالث ويستنشق من الرابع وياخذ عبيق الخامس وياخذ رحيق السادس، ولا المشايخ يزعلون ولا يغضبون ولا، والطلبة يعرفون ان في الصحن في فضيلة الشيخ فلان، وفي الظلة في الشيخ فلان، وفي الدور الثاني في الشيخ فلان، والناحية الجنوبية في الشيخ علان، والناحية الشرقية في الشيخ ترتان، وعندهم جداول منقولة او مكتوبة ويتنقلون، وهذا مما يثري طلب العلم ويثري العمل العلمية. مش واحد يريد ان لا يسمعه غيره، كل الناس يسمعوني انا فقط ليه؟ يعني لمصلحة مين؟ طيب أفهموني، طيب أفهموني ما هو لمصلحة من؟ إيه؟ تنسيق وقت إيه؟ سيبوا يتكلم بس يا عبد الخالق، تنسيق وقت إيه؟ ارفع صوتك عشان أسمعه. لأن أنا عايز أحضر، أنا عايز أحضر الشيخ علي. يعني انا لو كنت عايز احضر فقلت الدكتور احمد، هقول لكم يا جماعه خلاص الدكتور احمد جه بعد اذنكم انا رايح، او عندي شغل بعد اذنكم انا ماشي، او بعد اذنكم انا مش جاي النهارده او بكره، لاني انا عايز احضر. لكن بالله والله طالله بالله الشيخ علي كان بيدرس هنا وكنت انا بدرس بره، يعني مش عايز احضر الدرس؟ ايه التعارض؟ وهو لا كان بيزعل لي ولا كان بيزغر لي ولا كان بيمنعني ولا كان بيرسل لي ولا كان بيقول للطلبه هو الولد اللي بره دوت بيدرس ليه وانا بدرس، ما كانش بيعمل كده. بالعكس، كان لما هو يخرج من الاوضه هنا ويبدا الدرس بتاعه يكون انا بدرس هنا، يلا يا جماعه ونخرج ندرس بس قدام. هل حضرتك شفت دوت في حضوره في الاخت ام احمد ولا ام محمد؟ وما فيش شعار، هو بيدرس درس تفسير واحنا بندرس درس نحو، ولا في شيء في صدره اصلا. اذا هو اصلا اللي منشئ ده، هو ده عقليه العلميه، العقليه العلميه ان احنا ننشر العلم. وانا ازعل من فضيله الشيخ عمرو يبقى قاعد بيدرس هناك وانا بدرس هنا، ولا فضيله الشيخ سيد شالتون بيدرس بره، ده حاجه ممتعه، يبقى داخل كده بيتفرج على الازهر وهو حلق واعمده، ده يبقى المشكله عندي انا بقى، اللي بيزعل ده المشكله عنده مش انا. ده المفروض ان العلم ينتشر مش في الازهر بس، يا رب ينتشر في كل القاهره وفي كل الجمهوريه وفي كل العالم الاسلامي، وده شيء يزعل. ولا انا المفروض ان لما اخش الازهر انا لوحدي اللي ادرس مهما كانت دراستي العلميه بقى؟ ايه التعارض وايه الصدام وايه اما كون بقى ان واحد عايز يحضر للدرسين مع بعض، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، خلاص اختار ما هو انسب اليك، وحاول تسمع تسجيلات الدروس الاخرى، لان انت العلم مش في الازهر ده. طب ما في اثناء ما احنا بنتكلم الان في دروس في الجامعه الازهريه لا تعول ولا تقدر بثمن، طب نعمل ايه؟ اذا انت حضرتك عايزنا يعني ندرس درس واحد في العالم كله علشان ما يحرمش اللي قاعد هنا، اذا لا يقول به احد. على الطالب ان يفاضل، هو عايز كليه الطب ولا عايز كليه الصيدله؟ ما هو ده علمين مختلفين. وفي كليه الطب انت عايز الان دلوقتي تشريح ولا عايز مش عارف كيمياء عضويه ولا عايز ايه بالظبط؟ لازم يفاضل. في الكليات الحديثه ما فيش بقى منهج سنه اولى، هو عنده كورسات يختار ما يشاء. ده كليات الجامعة المفتوحة قائمة على كده، انت عليك انك تخلص 12 علم، خلصهم يا ربي، تاخد النحو الاول ولا خد البلاغة الاول، المهم تنتهي في زمن معين من هذه العلوم الشتى. تحضر الاول الدكتور فين ولا تحضر الدكتور صاد، تحضر. وده كان الازهر كان كده، وجامع الزيتونة كان كده، جامع القيروان كان كده، وجوامع الهند وباكستان ولا زالت كانت كده، واليمن تريم الى الان كده. دايوبند في الهند كده، الحرم الشريف كده. نعم يا فندم. انتفت العلة. حسوكوا انتوا تتكلم على لسان نفسك ولا على لسان الناس؟ طب ممكن الناس ثانيه عايزه ده، عايز تقولي له هو العارف، انا عارف ان هو هو بيقول نفس كلام حضرتك. ما تجيش، حد قال لك تعالى؟ تزعل عشان انت كسلان؟ تزعل على كسلك؟ يعني شوف شوف المصائب. يعني واحد بيقول لي انا كسلان وانا من العياط ووقف الدرس علشان انا مش عايز اكل. لا مش عايز اكل.